على هذا بآيات قرآنية لا تدل على الموضوع والمدعى بحال أبدا، وعند مناقشتها سيتبين لنا ذلك إن شاء الله. كما استدل بأحاديث، تنقسم هذه الأحاديث التي استدل بها على أن رسول الله أوصى لعلي بالخلافة، تنقسم هذه الأحاديث إلى قسمين: قسم صحيح في كتب أهل السنة لكن لا يدل على الموضوع ولا يدل على المدعى بحال أبدا، وقسم موضوع ومكذوب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بريء وأئمة أهل البيت منه براء كذلك. قلت وعند النقاش وعند التعرض لأدلتهم سيتبين لنا الحق إن شاء الله. قلت إخواني لا يمكن أن نلتقي معهم في هذا الموضوع بحال أبدا، لأنهم يجيبون بنعم ونحن نجيب بلا، وشتان ثم شتان ثم ألف شتان ما بين لا ونعم، فلا يمكن اللقاء إلا إذا تنازل أصحاب لا عن لا، وإذا تنازل أصحاب نعم عن نعم. أما والحالة أن الروافد يقولون نعم نص على الإمام لعلي، ونحن نقول ما نص للخلاف يعني على الخلافة لعلي، في هذا الحال لا يمكن أن نلتقي بحال. ويستوي إخواني في كلامهم هذا في قولهم أن رسول الله نص على خلافة علي، يستوي في هذا القول الغلاة منهم والمعتدلون. فمن اطلع على الحقائق ودين الروافد الحقيقي وعقائدهم الحقيقية لا يظهر له هناك اعتدال وهناك غلو إلا قليلا، إلا أن الغلو يزداد من حال إلى آخر. إذا قلت يستوي في ذلك الغلاة والمعتدلون، وأريد أن أعطيكم مثالا ممن يسمون بالاعتدال ويدعون إلى التقارب بين السنة والشيعة ويدافعون عن هذا المبدأ، مبدأ التقارب والتوافق وأنه لا خلاف بيننا وبينهم، تقية منهم أذكر لكم مثالا مما يسمى بالمعتدلين، وهو الكاتب الدكتور موسى الموسوي. فيقول هذا، وهذا كما قرر في مقدمته هذه الرسالة وهذا الكتيب: الشيعة والتصحيح، الصراع بين الشيعة والتشيع. يبين في مقدمته أنه من المعتدلين، ثم ينص ويقول، وأريد أن أذكر لكم كلامه بالحرف لتعلموا هل هناك اعتدال عند المعتدلين. يقول هذا الدكتور: فكرة الخلافة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا العنوان، فكرة الخلافة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا درسنا موضوع الخلافة على أو في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته بصورة مستفيضة لوصلنا إلى نتيجة مؤكدة لا يختلف عليها اثنان. اسمعوا إخواني هذا كلامه، يقول لهم درسوا الخلافة في عصر الرسول وبعده في حياته وبعد مماته. يقول: لو درسنا، إذا درسنا موضوع الخلافة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته بصورة مستفيضة لوصلنا إلى نتيجة مؤكدة لا يختلف فيها أو عليها اثنان. هي هذه النتيجة، هذه الحقيقة التي نصل إليها عند الدراسة المستفيضة، هي أن فكرة الأولوية والأفضلية لخلافة النبي الكريم ظهرت بعد وفاته مباشرة، ظهرت بعد وفاته مباشرة. ويعطي لذلك دليل فيقول: فهذا عباس بن عبد المطلب يخاطب الإمام عليا عندما كان مشغولا بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه فيقول له أعطني يدك لأبايعك حتى يقول القوم عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله. أعطني يدك لأبايعك حتى يقول القوم عم رسول الله وهو العباس بايع ابن عم رسول الله وهو علي. فيقول له الإمام أي علي وهل يطمع فيها غيري وهل يطمع فيها أي في خلافة وهل يطمع فيها غيري ثم إنني لا أريد أن أبايع من وراء رطاج لا أريد أن أبايع من وراء رطاج. أقول الرتاج هو الباب المغلق يقال لغة أرتج الباب إذا أغلقه انتهى من مختار الصحاح مدة رتجة. إذن فهذا المؤلف هذا الكاتب وهذا الدكتور ينص يقول لو أنصفنا وضرسنا موضوع الخلافة لوصلنا إلى هذه الأولوية وإلى هذه الأفضلية بأن عليا هو أولى بالخلافة. ويستدل على ذلك بقول العباس لعلي بن أبي طالب يعني أمدد يدك أو أعطيني يدك لأبايعك حتى يقول القوم عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يتعرض لتخريج الحديث لم يتعرض أين الحديث موجود في أي كتاب حتى ننظر في سنده وحتى ننظر أهو صحيح أم لا. لم يتعرض بحال لتخريج الحديث كما لم يتعرض لمرتبته أهو صحيح أم ضعيف أم غير ذلك. سأقول بعدما سمعتم هذا النموذج من هذا المعتدل الذي يدعو إلى الاعتدال ويقول لا بد أن ننسى الخلاف وكذا إلى أقياده وتقريره فأريد أن أنبه الإخوة أن هذه الرسالة هناك من الإخوة من يروجها لذا أنصحه أن لا يروج هذه الرسالة بين من علمه ضعيف وبين من لا يعرف أن يزن الحقائق لأنها فتنة ولأنها فيها إلقاء السم في الدسم. أذكر حديث الإخوان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه والذي رواه هو العباس رضي الله عنه وهو صحيح ونحن لا نفعل كما يفعلون نقول قال رسول الله أو قال فلان ثم نترك القضية هكذا هوائية بل إذا قلنا قال رسول الله فلنخرج الحديث ولنتكلم هل الحديث صحيح أم ليس بصحيح. سأقول الحديث في صحيح البخاري ورقمه في صحيح البخاري عندما أراد الرجوع إليه 4447 هذا هو رقم الحديث في صحيح البخاري لمن أراد الرجوع إليه 4447 نص الحديث. اسمعوا الحديث ومنه تعلمون هل بالفعل العباس قال لعلي أعطني يدك لأبايعك أم أن ذلك كذب وافتراء ودجل على العباس وعلى علي. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه يعني رسول الله لما كان مريض في المرض يتوفى في رسول الله علي كان معه كان يعوده فخرج من عنده بعد عيادته له خرج من عنده وكانت مجموعة من الصحابة جالسين أمام بيت رسول الله ينتظرون ما الخبر. فلما خرج علي سألوه فقال الناس يا أبا الحسن ثني لعلي بن أبي طالب كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله كيف أصبح كيف حاله من المرض يوم. فقال أصبح بحمد الله بارئة أصبح بحمد الله بارئة يعني في حالة برء وشفاء لأن الوجع كان يتراوح على جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يجد الخفة ورفع الألم وأحيانا يجد الثقل وشدة الألم. ففي هذه المرة لما خرج من عنده علي بن أبي طالب يعني تركه في حالة جيدة. ولذا قال للصحابة أصبح بحمد الله بارئا. وكان مع القوم العباس بن عبد المطلب، كان من الناس اللي كانوا جالسين أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو عبد الله الراوي هذا الحديث. فأخذ بيده، أي بيد علي، فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له، أي لعلي، أنت والله بعد ثلاث عبد العطاء، أنت والله بعد ثلاث عبد العطاء، يعني أنت بعد ثلاث أيام ستكون عبد العطاء. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وهو يتعرض لهذه الجملة، لأنني لو سكت عن هذه الجملة ولم أذكر كلام الأئمة فيها وفي شرحها لقال الرافضة ها هو العباس يذم علي وها هو يقول له هذا الكلام. فيقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح قوله أنت والله بعد ثلاث عبد العطاء هو كناية عمن يصير تابعا لغيره، هو كناية عمن يصير تابعا لغيره، كأنه يقول له إن رسول الله سيموت من هذا المرض وسيأتي أن يصرف بهذا، والمسلمون سيعقدون الإمامة لواحد من الصحابة، ونحن أهل البيت لا نعطاها، لذا نكون تابعين وأنت من التابعين المأمور عليهم. فقال له هذا، قال الحافظ ابن حجر ها هو كناية عما يصير تابعا لغيره، والمعنى أنه يموت بعد ثلاث، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت بعد ثلاث، وتصير أنت مأمورا عليه، أي واحد من الصحابة يتأمر عليه مأمورا عليه. يقول الحافظ وهذا من قوة فراسة العباس رضي الله عنه، وهو من قوة فراسة العباس رضي الله عنه. أرجع إلى كلام العباس، أنت والله بعد ثلاث عبد العطاء، وإني لأرى وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، ولكن شوف مني غيموت من هذا المرض، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. ربما يقول القائل إذن هذا ادعاء لعلم الغيب من العباس، كيف يعرف أن رسول الله سيموت؟ نقول إخواني هذه كرامة الله ثبتت له، وأيضا هي قضية مشاهدة ومعروفة ومستفيضة بين المسلمين، فإن الذي يحضر المرضى عند الاحتضار تحصل له تجربة أنه إذا نظر إلى الميت ورأى ملامحه قد تغيرت يقول إن عليه والله أعلم علامة الموت، إن عليه والله يعني علامة الموت قد يموتها. ولذا هذا مستفيض، لأنه شاف هذا كيف الملائكة لما مات، وشاف يعني كيف هذا لما مات، وهكذا فحصلت إليه هذه التجربة، حصلت له هذه التجربة. إذا ذلك ليست فيها ادعاء لعلم الغيب. قال إني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا، وهنا الشاهد، اذهب بنا إلى رسول الله. العباس يقول علي يلا نمشي من عند رسول الله، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، نسأله يلا نمشي من عنده نسأله في من هذا الأمر. يقول الحافظ ابن حجر ويعني العباس بالأمر الخلافة، يعني الخلافة بعد رسول الله والإمامة بعد رسول الله لمن غادي تكون، واش لنا أهل البيت ولا شي واحد من الصحابة من مطلق الصحابة، واش فهم؟ لذا قال اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، إن كان فينا معشر أهل البيت علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمنا. إذا كان هذا الأمر في غيرنا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غادي يعطي هذا الأمر لغيرنا، وإن كان في غيرنا علمنا فأوصى بنا، يعني الأمر رسول الله كما في الرواية التي ستأتي من أمر رسول الله باش يوصي بنا هذا الخليفة اللي غادي يتولى بعد منه فأوصى بنا. هذا كلام العباس. وعن غادي نوقفوا معه نصمتوا منه الأحكام والفوائد. فماذا كان رد الفعل من علي؟ فقال علي: إنا والله، نعم، إنا والله لئن سألناها رسول الله، إن سألنا الخلافة والإمام من رسول الله، إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده. قالوا لو احنا نمشي عنده ونسأله، لو احنا نمشي عند رسول الله ونسأله ونقول له الخلافة وهذا الأمر فينا ومنعنا منه وخلنا نمشي فيكم أهل البيت، هي في الصحابة، يقول لك ساعة الناس غادي يستدلوا بهذا الدليل وما يعطيها الناس بحال أبدا. الناس ما يعطيها الناس لأنهم علاش؟ سيستدلون بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. واش فهمتم النقطة؟ قالوا لو احنا مشينا عند رسول الله واسألنا عن الخلافة في من هي؟ أتينا أهل البيت أم أتينا أهل البيت أم في غيرنا؟ قال فإن منعناها رسول الله، رسول الله منعنا منها، قال يشي فيكم هي في غيركم، يعني لقال لما أعطاناها الناس، الناس يعطوها ناش بحال أبدا، لا مباشرة ولا غير مباشرة. مفهوم هذا؟ طيب. فقال فقال علي: إن والله لئن سألناها رسول الله فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. انتهى الحديث من صحيح البخاري كما قلت تحت رقم 4449، رواه الإمام البخاري تحت عنوان باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، وهو الباب 84 في كتاب المغازي. إمام البخاري رواه الحديث في باب مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاته، المرض في الباب اللي تكلم فيها الإمام البخاري على المرض النبي وعلى الوفاة ديه. وهذا الباب هذا هو الباب 84 في كتاب المغازي من صحيح البخاري، بلا يعني. ورواه أيضا الحديث، رواه الإمام البخاري مرتين، ورواه أيضا في باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبح، في باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبح، وهو الباب 29 من كتاب الاستئذان في صحيح البخاري، هو الباب 24 في كتاب الاستئذان من صحيح الإمام البخاري بلفظ، هذه رواية الاستئذان في كتاب الاستئذان بلفظ. تذهب، يقول العباسي علي، تذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله في من يكون هذا الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا آمرناه فأوصى بنا. وإن كان هذا الأمر في غيرنا آمرناه، يعني الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باش يوصي بنا، يعني هذا الذي سيكون له الأمر، وإن كان في غيرنا آمرناه فأوصى بنا. قال علي: والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها، منعنا منها، لا يعطيناها أو لا يعطيناها الناس أبدا، وإني لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. الحديث رقمه، هذه الرواية الثانية رقمها 3266، 3266 هذه الرواية الثانية، يعني هذا الحديث في صحيح البخاري لمن أراد الوقوف عليها. قال الحافظ ابن حجر ناقلا عن ابن إسحاق، قال الحافظ ابن حجر في الفتح ناقلا عن ابن إسحاق قال: وذكر ابن إسحاق عن الزهري أن ذلك كان يوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم، أن ذلك أي هذا الكلام وهذا الحوار الذي دار بين العباس وبين علي بن أبي طالب كان يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الدكتور علي ابن محمد ابن ناصر الفقيهي، الدكتور ابن علي، أو الدكتور علي ابن محمد ابن ناصر الفقيه في تعليقه على كتاب الإمامة لأبي نعيم الأصبهاني، أبو نعيم الأصبهاني عنده كتاب عظيم، كتاب الإمامة والرد على الرافضة، وجاء إليه هذا الدكتور وعلقه ووضع له مقدمتين وتعليقا وحواشي، والكتاب من أحسن ما يكون. نطلب من الله عز وجل أن يتيسر طبع هذا الكتاب وانتشاره بين الشباب وبين المسلمين. يقول هذا الإمام معلقا على الحديث السابق، حديث البخاري الذي تعرضنا له بروايتين، قال: قلت ألا يكفي هذا النص في رد كذب الرافضة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بن أبي طالب بالخلافة؟ قال: وش ما يكونش الدليل هذا كافي في الرد بالكذب بالرافضة القائلين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بالخلافة؟ ثم يعطي لذلك أوجها في وجه رد كذب الرافضة لهذا الحديث، فيقول: وذلك واضح. أقول للنقطة الثانية: أولا، من امتناع علي رضي الله عنه من أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة. واش علي لما قال له العباس يلا نمشي نسأل رسول الله هذا الأمر من منه، سعفوا العلي سعفوا لما سعفوش؟ إشارة إلى أن علي بن أبي طالب من فقهه المقرر عنده أن الأمر لله والأمر لرسول الله، هذا من فقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان مقررا عنده كسائر أهل السنة أن الإمامة والخلافة موكولة إلى الشورى وإلى البيعة من طرف أهل الحل والعقد. ولذا لما طلب منه العباس هيا بنا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في من هذا الأمر، قال له: لا والله لا أسأل، لا أسألها منه. هذا أولا. ثانيا، أن ذلك كان في اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صرح بذلك ابن إسحاق. هل الحوار هذا كلمة؟ قد يقول الرافض إن هذا الحوار كان في أول الإسلام، أما بعده فقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنصل وسنعلم النصوص التي يستدلون بها وعلى رأسها حديث غدير خم الذي كان عند الرجوع من حجة الوداع. سنقول لهم: هذا الحوار وهذا الحديث وهذا الكلام الذي ضار بين علي والعباس أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم موت رسول الله، كان في اليوم الذي قبض وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فيدل الحديث على أن رسول الله ما أوصى بأن هذا الكلام من علي، علي قل هذا، والعباس يطلب هذا الطرف، هذا دليل على أنهم زوج كي يعرفوا أن رسول الله ما أوصاش مثلا، ولو كان وصى يطلب العباس لا يطلبش. لو كان رسول الله وصى وقال خلاف العلي، علي هو الوصي، العباس يكون يطلب هذه الوصية من علي لا يطلبهاش أبدا، ما يطلبهاش. لو كان وصى علي بن أبي طالب يقول له والله ما نسألها ولا ما نسألهاش، ويستدل على ذلك يقول: فلو منعنا فلو ما لو سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منعناها لم يعطيها الناس أبدا أو بعده. لقال له نصح عليه، لماذا يا عم أسأل رسول الله في من هذا الأمر هو نص عليه هو أوصى علي، إذا لماذا السؤال؟ فهمت إخواني؟ إذا تفهموا هذه النقط التي غفل عنها الروافض وقد قال فيهم أئمة العلم: فلا عقل لهم ولا نقل، لا عقل ولا نقل. لذا قال الإمام الدكتور فقيه: ثانيا، إن ذلك كان في اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، إنه لو كان هناك نص قبل ذلك أي قبل هذا الحوار وقبل هذا اليوم لقال علي للعباس: كيف نسأله عن هذا الأمر في من يكون وهو قد أوصى لي بالخلافة؟ أقول وأزيد الوجه الرابع، رابعا، إذا كان هناك نص لما طلب العباس ذلك من علي رضي الله عنه. لو كان هناك نص العباس يطلبها الطلب ما يطلبوش أبدا ما يطلبوش، لكن لما العباس طلب دليل على أنه لا يعلم نص، وعلي بن أبي طالب لما قال له ما نمشيوش ما نسألوش يعني قالوا شنو قالوا؟ ما قالوش راه نص عليه، إشارة إلى أنه لا يعلم هناك نص يعني أن رسول الله أوصى له أو يعني أو نص على خلافته وإمامته. قال الفقيه: فلما لم يوجد شيء من ذلك، لما ما استوجدش. أما العباس قال يعني يبدي كين النص، لما ما استوجدش. أن علي قال ما قالش كين النص. لما استوجد أن هذا الحوار كان في آخر يوم مات في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن رسول الله ما أوصى بعده فبعد هذا البشر. يقول فلما لم يوجد شيء من ذلك تبين أن ما يدعى من النص دعوى لا أساس لها من الصحة. يقول فلما لم يوجد شيء من ذلك تبين أن ما يدعى من طرف الراوي من النص دعوى لا أساس لها من الصحة، وكلما أوردوه من في ذلك من النصوص على علي مردودة لمخالفة هذا النص الصحيح الصريح. كلما هذا يدل على أن كل النصوص اللي ادعوها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على خلافته وإمامته، كل ما ورد في ذلك مردود ومكذوب لمخالفته لهذا النص الصحيح الصريح. نعم، لأن كل أدلتهم نزل الكلام ترتقي، لأن كل أدلتهم السمعية إما أنها لا تدل على المدعى، وإما نصوص تدل على ذلك ولكنها موضوعة. يقول نصوص ديالو كما قلت سابقا تنقسم إلى نصوص الحديث تدل على شيء تحصل لا توش وحقيقة صحيح كتب أهل السنة، ولكنها لا تدل على الموضوع، تدل على الخلاف، ما تدلش على الوصية وصلها هذا. القسم الثاني من النصوص أنها موضوعة ليست بصحيحة أصلا. نعم، وقال نفس الإمام دكتور الفقيه في موضع آخر صفحة 216 من نفس الكتاب قال فهذا نص صريح من علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أنه لا نص عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة، إن لو كان هناك نص كما تدعي الروافض لقال للعباس لماذا نذهب إليه نسأله وقد نص علي وأوصى بالخلافة. نعم، ثم قال هذا الإمام كذلك، ثم هو أي علي بن أبي طالب عندما اعتدى عليه الخبيث الخارجي ابن ملجم أو ملجم أجله الله برجال من النار، لما اعتدى عليه هذا الخبيث وقتله أي قتل علي بن أبي طالب، قيل له وهو يدفع أنفاسه الأخيرة كما روى ذلك الإمام البيهقي وقال إسناده جيد ولم يخرجوه، قيل لعلي ألا تستخلف، فنص أي علي فنص على أن الرسول لم يستخلف أحدا عند وفاته حتى يقتدي به في ذلك، بأن قال إن الله جمع الناس على خيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبا بكر، وأذكر لكم الحديث بلفظه كما هو عند الإمام البيهقي عن وائل أو عن أبي وائل قال قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا تستخلف علينا، لما كان كيموت قالوا له مش علينا خليفة ألا تستخلف علينا، فقال ما استخلف رسول الله. شنو قال له؟ قال له رسول الله ما استخلفش، مش خليه يستخلف، أنا رسول الله ما استخلفش، ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فأستخلف، ولكن إن يرد الله بالناس خيرا فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. ومن هو خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع الله عليه الناس والصحابة؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فهذه شهادة من علي بالخيرية لأبي بكر، وأيضا فعلي بن أبي طالب قال ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استخلف أنا، فهو علي بن أبي طالب نفسه بنفسه أن رسول الله استخلف أم لم يستخلف؟ لم يستخلف، فيكون النص دليلا على أن ما قالته الروافض أن رسول الله نص أوصى هذا كذب وافتراء منهم. فدل ذلك أي هذه النصوص فدل ذلك على أن النص المدعى من الروافض النص لكي يدعي يعني لكي يدعيه الرافض وكي يقول رسول الله نص نص وألقى عليه الخلاف على أن النص المدعى من الرافض إنما هو مختلق من اليهودي الماكر عبد الله بن سبأ. أقول أستشهد على هذا بكلام الأئمة بكلام أئمة أهل السنة وكلام أئمة الشيعة، فدل ذلك على أن النص المدعى من الروافض إنما هو مختلق أي مكذوب من اليهودي الماكر عبد الله بن سبأ. قد يقول القائل هذا غلو تعصب، وسبق أن قلت في كلام إن الروافض أبناء المدرسة المجوسية، وسيأتي وأستشهد على هذا من معتقده، وقلت إنهم خريجو المدرسة السبائية، وها أنا أعطي الدليل. إنما هو مختلق من اليهودي الماكر عبد الله بن سبأ، كما ثبت ذلك في كتب الروافض أنفسهم كما نقلناه عن الكشي الشيعي في رجاله في الجزء الأول في الصفحة 71، وأيضا عن فرق الشيعة للنوبختي وهو شيعي صفحة 22-23. ويقول الدكتور الفقيه في التعليق على كتاب الإمامة بعد تعليقه على يعني يقول بعدما ساق جملة من الحديث التي تنص على أن رسول الله ما أوصى، قال فهذه الأقوال عن الصحابة، جاء في مجموعة ديال الأقوال ديال الأحاديث عن الصحابة عن عائشة عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب عن العباس عن ابن عباس عن علي، مجموعة ديال الصحابة، وسنتعرض لهذه الأدلة إن شاء الله. قال فهذه الأقوال عن الصحابة ومنهم علي بن أبي طالب كما قدمنا في النصوص الحديث ثبتت أن يقول منهم علي بن أبي طالب تثبت، نعم تثبت لنا أنه ليس هناك وصية من الرسول. هذه الأحاديث أقوال الصحابة تثبت لنا أنه ليس هناك نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة عينا أو لأحد من الصحابة. إذن يطرح سؤال إمام دكتور فيه يطرح سؤال يقول إذن فمن أين جاء هذا النص المتداول عند الروافض من أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة على علي؟ من أين جاء هذا النص؟ ويجيب عن السؤال فيقول ويجيبنا عن هذا السؤال رجال الشيعة، ويجيبنا عن هذا السؤال رجال الشيعة. إخواني يكفي أن أنقل الكلام وأسرده من ورقة عندي، لكن من الأفضل أن أذكره من مصدره وأسرده عليكم من مصدره. هذا هو الكتاب الإمامة والرد على الرافضة للحافظ أبي نعيم الأصبهاني، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتور علي ابن محمد ابن ناصر الفقيه دكتور في العقيدة بمرتبة الشرف الأولى. نعم، ماذا يقول هذا الإمام بعد ما طرح سؤال لكنا؟ أعيد السؤال، فهذه الأقوال عن الصحابة ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه تثبت لنا أنه ليست هناك وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافة عينا لأحد من الصحابة. إذن فمن أين جاء النص المتداول عند الروافض من النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب؟ منين جاء النص؟ قال ويجيبنا على هذا السؤال رجال الشيعة. يجيبنا عن هذا السؤال شكون؟ رجال الشيعة. ويجيبنا عن هذا السؤال رجال الشيعة ومنهم الكشي في رجاله، وهو من علماء الإمامية، سبقنا ضمنا بمعنى الإمامية الذين قالوا بالإمامة انفصال، وقالوا إن الإمام معصوم، وقالوا إنه منصوص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، قال وهو من علماء الإمامية في الجرح والتعديل. هذا الإمام هو من الجرح والتعديل، يعني في جرح يعدل، لن ثقه لن ماشي ثقه، معنى انه صار مستوى في الجرح والتعديل حتى الف كتاب سماه رجال الكشي، يجرح علماء ويعدل اخرين. اذا قال وهو من علماء الاماميه في الجرح والتعديل، فيقول اسمعوا لكلامه، ذكر بعض اهل العلم ذكر بعض أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى عليا عليه السلام. عبد الله بن سبأ كيف كان؟ كان يهوديا فأسلم قبل الإسلام ووالى ماذا؟ والى عليا عليه السلام. وكان يقول، اسمع هذا كلام رجال الشيعة في كتبهم كما يقرره وينقله الإمام الكشكي الإمام الرافدي في كتابه الرجال نقلا عن علماء الشيعة، وكان يقول وهو أي عبد الله سبأ، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وفي موسى لما كان في يهودية قبل الإسلام. قلنا قبل الإسلام شنو عقيدته كانت؟ كان يقول يوشع بن نون هو الوصي ديال موسى، هذه عقيدته كانت عنده في اليهودية. فلما دخل الإسلام تبنى هذه العقيدة في الإسلام، تبنى هذه العقيدة كما كان يقول أن يوشع بن نون هو الوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك علي بن أبي طالب هو الوصي محمد صلى الله عليه وسلم. قال وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصي موسى، فقال في إسلامه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال مثل ذلك، وكان كلامه لازال يكشف. وكان أي عبد الله سبأ، وكان أول من أشهر القول بفرض إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه. اسمع، عبد الله سبأ كان أول من أشهر القول بفرض إمامة علي، هو اللي قام شهر هذا القول، هذا أن الإمامة مفروضة لعلي، مفروضة بالنص، هو الوصي. نعم. وكان أول من أشهر القول بفرض إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه. ومن هم أعداء علي بن أبي طالب في نظر الشيعة؟ من هم؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم. إذن فهذا هو اللي ظهرها العقيدة هذه، وذاك يتبرأ من الصحابة، وذاك يروج هذا ما بين الناس. فمن هنا يقول الكشيف، من هنا قال من خالف الشيعة أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية. قال من هذا القول انطلاقا، من هذا القول ديال العلماء ديال الشيعة وهم يخبرون ويتحدثون عن عبد الله بن سبأ. قال من هنا قال العلماء وقال من خالف الشيعة أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية، إذن فهم خريج المدرسة السبائية اليهودية. هذا كلام ضمن يلكشي الرجال الجزء الأول صحة شنو كنا صحة أي نعم صحة 91. ويقول النوبختي، يقول النوبختي الشيعي في كتابه فرق الشيعة، فرق الشيعة، وقد يسر الله عز وجل أن تحصلت على هذا الكتاب فرق الشيعة، لذا أحب أن أذكر كلامه منه، أن أذكر كلام النوبختي منه. هذا هو فرق الشيعة، فرق الشيعة للشيخ المتكلم الجليل، مدح من رافض، للشيخ المتكلم الجليل الحسن بن موسى النوبختي من أعلام القرن الثالث الهجري، دار الأضواء، طبعا دار الأضواء. نعم. وكل من ذكر الكلام دياله يعني الطبعة ديال هذا الكتاب الطبعة الثانية سنة 1404 هجرية وسنة 1984 ميلادية. ذكروا في صفحة من أوائل هذا الكتاب حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي من بعد 73 فرقة، فرقة ناجية واثنتان وسبعون في النار. حديث شريف. جاء معلق هذا الكتاب وقال صحاح أحمد بن حنبل والبخاري والدارمي وأبي داود وابن ماجه وكثير من مصادر السنة والشيعة بنصوص مختلفة لفظا ومتفقة بالمعنى. يقولوا بدأ الحديث هذا حديث الاستراق اللي سبقنا تكلمنا عليه، تكلمنا على العلماء اللي خرجوه لا من الحفاظ ولا من الصحابة، تكلمنا على العلماء اللي صحوا الحديث أو حسنوه، يعني أن الحديث لا وجود له في صحيح البخاري، الحديث هذا موجود في صحيح البخاري. لكن من لا يهتمون بضبط العلم، ومن لا يهتمون بالأمانة العلمية لا يهمهم حديث أين موجود صحيح ليس بصحيح، الذي يهمهم هو أن يروجوا وأن يلبسوا وأن يدلسوا على الضعاف ممن لا طاقة لهم في العلم والتمحيص. نعم، على كل حال أن أذكر كلامه في الموضوع بأن عبد الله بن سبأ هو الذي أشهر القول بوصية علي، لأن علي هو الوصي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابتداء من الصفحة 21، ابتداء من الصفحة 21 هو يتحدث عن الفراق ديال الشيعة. فيقول: فلما قتل علي عليه السلام، لما قتل علي، فلما قتل علي عليه السلام افترقت التي ثبتت على إمامته، يعني افترقت لما قتل علي الطائفة اللي ثبتت على الإمام ديالو أنا ذاك بموته تفرق، افترقت التي ثبتت، أي الفرق التي ثبتت على إمامه، وأنها فرض، أي الإمام، وأنها فرض من الله عز وجل ورسوله عليه السلام، فصاروا فرقا ثلاثة. الناس اللي اختلفوا بعد الموت ديال علي اختلفوا في الإمام ديالو على ثلاثة فرق. فرقة الأولى، فرقة منهم قالت إن عليا لم يقتل ولم يمت ولا يموت ولا يقتل حتى يسوق العرب بعصاه ويملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. يبدي هذا هذه الفرقة هذه تقول بالله علي ما تقتلش وما ماتش، ما يمكنش يقتل وما يمكنش يموت، راه ما يمكن يموت حتى يملأ الأرض حتى يملك العرب كلهم العقدير السلطة دير، وما يمكن يموت حتى يعمر الأرض ويملأ الأرض بالعدل والقسط كما ملئت بالظلم والجور. فمن ملأ الأرض بالظلم والجور عند هؤلاء؟ أبو بكر وعمر وعثمان ومن معهم الصحابة، هذا اللي عمروا الأرض بالظلم والجور. إذا قالوا علي ما يقتلش ولا يموتش حتى يقتل حتى يسوق العرب العقدين وحتى يملأ الأرض بالعدل كما ملئت ظلما، نعم، حتى يسوق العرب بعصاه ويملأ الأرض عدلا وقسطا. هذه الأمة. وأول من قال منها بالغلو وهي فرقة تسمى السبائية، أصحاب عبد الله بن سبأ، وكان أعظم سبأ رئيسا فرقة السبائية، وكان ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم وقال إن عليا عليه السلام أمره بذلك. يعني هذا هو أول من تبرى من الصحابة، من أبو من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان، من سائر الصحابة تبرى منهم وظهر ظهر العداوة ديالهم وقال علي هو اللي أمرني بهذه العقيدة، علي هو اللي أمرني باش نبغضهم وعلي هو اللي أمرني باش نتبرى منهم. فأخذه علي، علي بن أبي طالب لما وصل له هذا الكلام عن هذا اليهودي، لما وصل له هذا الكلام استدعاه واحتر، فأخذه علي فسأله عن قوله، قال له صح ما نشر عنك انك تبرى من الصحابة انك تبغضهم وتقول انا امرك بذلك اصح؟ فسأله عن قوله هذا فأقر به، قال له نحن اقولها، فأقر به فأمر بقتله. علي بن ابي طالب قال بن سلمين قتلوا هذا الخليفة، قتلوا لانه مفتري قيموا عليه حد الفرية قتلوا. فصاح الناس إليه: يا أمير المؤمنين، أتقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت وإلى ولايتك والبراءة من أعدائك؟ علق المعلق: يدعو إلى ولايتكم وإلى والبراءة من أعدائكم. فطيره إلى المدى. لما نار الناس احتجوا علي بن أبي طالب لم يقتله، لم ينفذ فيه الإعدام، إنما جلاه طرده من البلاد وسيطر المدائن، قرية ومدينة يعني في العراق تسمى بالمدائن التي قامت فيها المعركة المشهورة القادسية، المدائن. وحكى الآن نصل إلى الكلام، وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه السلام، من أصحاب علي عليه السلام، إذن فالناس الشيعة هكذا يقولون وينقلون عن أصحاب علي، وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه السلام أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى عليا عليه السلام، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام بهذه المقالة، أي بأنه الوصي بهذه المقالة، فقال في إسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في علي عليه السلام بمثل ذلك، قال أيضا علي هو الوصي، فيكون هو الذي تبنى هذه العقيدة لا في اليهودية ولا في الإسلام، وهو أول من شهر القول بفرض إمامة علي عليه السلام وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه. فمن هنا قال من خالف الشيعة أن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية، أن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية. قال النبطي في كلامه: ولما بلغ عبد الله بن سبأ نعي علي بالمدائن، والنعي هو الإخبار بالموت، لما هذا اليهودي كان في المدائن قرب وقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، القوم ديالو البطارة ديالو صنونوا هذا الخبر، قالوا باللي علي مات قتل، فصنوا النعي أي الإخبار بالموت ديال علي. ولما بلغ عبد الله بن سبأ نعي علي بالمدائن قال للذي نعاه، قال للذي نعاه كذبت، لو جئتنا بدماغه في 70 سرة وأقمت على قتله 70 عدلا لعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل ولا يموت حتى يملك الأرض. قال له تكذب ما ماتش، علي ما يموتش. قال له لو تجيب جبنا الراس دي الراس دعنا مسرورك 70 سرة معناه مش ما يتشبه ما يختلف ما يعمل ولا شيء، قلنا ها هو الراس ديالك دعالك طاح ومات، وتجيب 70 شهود 70 بالعدول وكلهم يشهدوا بأن علي قتل ومات. قال لا نصدق، ما نصدقوش، كذبت لو جئتنا بدماغه في 70 سرة وأقمت على قتله 70 عدلا لعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل، ما مات ما تقتلش في الماضي بدلالة لم، ولا يموت في المستقبل، لا يموت حتى يملك الأرض، ما يمكنش يموت حتى يملك الأرض، فنستخدم الكلام السابق حتى ماذا؟ حتى يملك العرب عطاء وحتى يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. نعم، إذا إخواني هذا هو كلام النوبختي في فرق الشيعة، فكان هذا كله يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوصل، لازلنا نبحث ونجيب عن السؤال المطروح: هل نص رسول الله على الإمامة لعلي؟ سمعنا هذه النصوص وهذه الأقوال بأن رسول الله لم يقلها، وأن أول من قال هذا الكلام وظهر هذا الكلام شكون هو؟ المدرسة اليهودية السبائية، وتسلسلت عند الغلاة وعند علماء الرفض، تسلسلت عندهم واخترقوا لذلك أكاذيب كثيرة لا أول لها ولا آخر، كما عمدوا كما قلت إلى نصوص عند أهل السنة وزادوا عليها أكذبات وحرفوا مدلولها وفسروها كما يحلو لهم حتى صارت دليلا لذلك. هذا هو الواقع، هذا هو الحق والصواب. نعم، أقول كما قال أهل العلم وهذان النصارى من هذين الشيعيين، شكون الأول؟ القشي في جالب، ثاني شكون هو؟ النوبختي في فرق الشيعة، وهذان النصارى عن هذين الشيعيين الرافضيين يدحضان قول الشيخ مهدي السماوي الشيعي المعاصر في دعواه في كتابه الإمامة في ضوء الكتاب والسنة أن عبد الله بن سبأ شخصية وهمية. هذا الشيعي الرفيض المعاصر السماوي، وهو من الآيات ومن الذين يرجع لهم عند الرافض في العصر، ماذا قال؟ لما وجدت أن في الكتب ديالهم هذا الكلام أول من قالوا عبد الله بن سبأ، لم يوجد هذه الحقيقة، يجبر هذا السيف على عنقه وعلى عنق سائر غاضب. شو نعمل؟ قال لك ودي انتهى. قال هذا عبد الله بن سلمة شخصية لا وجود له. كيفاش نعمل؟ هل عبد الله بن سلمة؟ قال لك شخصية وهمية. اللي كان يقولوا الغول. كل شيء بالغول. تواحد. شيء يقال ولا يعرف. قال هذا السماوي قال في كتابه الإمام في ضوء كتاب السنة قال يودي عبد الله بن سلمة هذا شخصية وهمية. لا حقيقة ما كاينش منها. فيكون هذا الكلام هذين الشيعيين ديال الكشي وديال النوبخي وهم يقولون هذا الكلام عن أئمتهم وعن علمائهم يكون يضحر ويزيد ويرد هذه الدعوة ويثبت أنه لا أصل لها بتاتا. نعم ويقول الدكتور صابر طعيمة في كتابه دراسات في الفرق الشيعة الشيعة النصيرية الباطنية الصوفية الخوارج والكتاب هو هذا دراسات في الفرق الشيعة النصيرية الباطنية الصوفية الخوارج والكتاب هو هذا دراسات في الفرق الشيعة النصيرية الباطنية الصوفية الخوارج. إذن عنده دراسة الدكتورة في هذه الطائفة. أش يقول في هذا الموضوع معقبا على الحديث السابق حديث البخاري الذي رواه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ونص على الحوار الذي دار بين أبيه العباس وبين علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع عن العباس وعن علي بعدما ساق الحديث أذكر كلامه العنوان إسحاق في 11 استمر كلامه إلى إسحاق 12 قال في العنوان علي بن أبي طالب وخلافة علي بن أبي طالب والخلافة قال فيما يرويه البخاري عن ابن عباس الحديث سبق ذكرت لكم رقمه شنو الرقم ديالو 4447 فيما يرويه البخاري عن ابن عباس ان علي رضي الله عنه خرج من عند رسول الله من عند الرسول في ودعه الذي مات فيه فقال الناس يا ابا الحسن كيف اصبح رسول الله قال قد اصبح لحمد الله دارها فاخذ بيده العباس رضي الله عنه وقال انت والله بعد 3 العصر واني والله لا ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى بوجعه هذا اني اعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت فاذهب بنا اليه الى رسول الله لنساله فيما من هذا الامر فان كان فينا علمناه وان كان في غيرنا كلمناه فاوصى بنا فقال علي انا والله لئن سألناه فمنعناها لم يعطينها الناس من بعده وإني والله لا أسألها. يقول هذا الدكتور هذه الرواية التي ساقها الإمام البخاري عن ابن عباس في تصوير هذا الموقف الدقيق والجليل للإمام علي في موضوع الخلافة التي لم يرى علي مبررا لأن يسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما هو صلى الله عليه وسلم لم يذكرها له. لا يستطيع أحد من علماء الشيعة المعتبرين منهم والمغالين أن يطعن في صحتها الرواية فهي عن ابن عباس وإلا وقعوا هم أيضا في أن يرفض غيرهم الدلائل التي ينسبونها إلى ابن عباس. والكذب رواية اللي ساقها الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس اللي عبد الله بن عباس ما شافش فيها شيء مبرر باش يسأل رسول الله خلافه ما جراش مبرر. قال لك العلماء ديال الشيعة بصنفين المعتدلين والمغالين ما يسعوش الكراهة وما يسعوش الزهلاش. قال لأنها واردة عن ابن عباس وهم يستدلون بنصوصهم بابن عباس ويقولون أن ابن عباس كان من شيعة علي وكان من الذين يقولون بالخلافة لعلي فقال له هذا الدكتور: هذه رواية عنه صحيحة لا تستطيعون ردها عنه لأنها جاءت عن عباس، ولو ردتموها لكان الحق لمخالفكم أن يرفض كلامكم الذي تنسبونه لابن عباس وتقولون أن ابن عباس قال. نعم. ويستمر الدكتور قائلا: ومع أن المصادر الشيعية تقول إن عمار بن ياسر وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله وابن عباس وأبي بن كعب كانوا يرون أولوية علي بن أبي طالب على أبي بكر، إلا أن عليا رضي الله عنه لم يتردد في مبايعة أبي بكر، وخاصة بعد أن انتهى من إعداد دفن الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه. وقد يقول القائل: رسول الله ما بايع إلا بعد 6 أشهر. فنقول: هذا قول وله نص، وهناك نص آخر وقول آخر أن علي بن أبي طالب بايع يوم السقيفة وفي أول مرة، لكنه كرر بيعته بعد 6 أشهر. وعندما نصل إلى بيعة علي ونرى متى بايع ونناقش الموضوع نرى الجمع بين الروايتين أو القول الرابع إلى آخره. نعم. على كل حال، مما نشك فيه أن علي بن أبي طالب بايع أبا بكر أنه يبايعه، سواء قلنا يوم السقيفة في اليوم الأول أو قلنا بعد 6 أشهر، على كل حال من المتفق عليه بيننا وبين الروافض أنه بايع أبا بكر. فنقول له: لو كان علي عنده نص على الخلاف ورسول الله أمره باش هو يتولى الأمر، يبايعنا ما يبايعش؟ ما يبايعش، لأنه لو بايع بكم خالف النص وعصى رسول الله. قال: بايع سقية. نقول له: السقية تكون من أجل الخوف، كما قرر علماء الشيعة في كتبهم كما سيأتي أن السقية تكون من أجل الخوف، فمن أجبر عليا على البيعة؟ يثبت لنا أن أبا بكر سل سيفه وجاء إلى علي وقال له: إما أن تبايع وإما أن أبرر عنقك. يثبت لنا أن أبا بكر أرسل واحدا من الصحابة ليرغم علي على البيعة، وخصوص حتى ما نسبقش الأحداث، خصوص أنهم يدعون أن عليا له قدرة وطاقة جبروتية إلهية فلا يستطيع أحد أن يقف أمامها. تكحكوا استقلك مرة فانكذوبة قالوا باللي عالي أن طالب وحنها وصلوا بأن عمر كيف عن الشيعة ديال الشيعة ديالي كيف كرهم بيسر، فمش تعرض له عالي نشين واحد جنان في المدينة جوار المدينة وعالي تعرض له. قال له: يا عمر ما بلغني عنه، شنو هذا الكلام اللي بلغني عنه انك تطعن الشيعة ديالي؟ فقالش كلام عمر، عندما اصل الى ذلك ان اذكره وانقله بنفسه وبحقه، يعني قالش كلام فهدوا عالي، هدوا عمر هدوا وكتف يده واحد العصا واذا به يضرب عليها على الارض فتنقلب ثعبان. العصا اللي كتف يد ديال عالي ضربها على الارض وانقلبت ثعبان وجات باش تبلع عمر. فبدا عمر كيستغرق وبدا عمر كيرغب حتى عز على علي قال له: طيب ما كيدبان ومشان العصا ونسها ورجعت الى طاعتها الى اخر الخزعبلات الذين يثبتونها لعلي بن ابي طالب وما ذلك منهم الا تشويها لسمعته رضي الله عنه وارضاه. اذا فكيف هذا الرجل اللي عنده هذه القدره وهذه الطاقه يستغل من طاقه الناس؟ عنده قدره لا احد يستطيع ان يتعرض لها. كره فكرة عصي في الدول لما يجي أبو بكر يضربوا بها ويبلعوا ويقبعوا وش تسمك هنا شيء على ابن حب. طبعا المصادر الشيعية تقول أن عمار بن ياسر وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله وابن عباس وأبي بن كعب كانوا يرون أولوية علي بن أبي طالب على أبي بكر، إلا أن علي رضي الله عنه لم يتردد في مبايعة أبي بكر، وخاصة بعد أن انتهى من إعداد دفن الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه، ولقد صلى علي وراء أبي بكر وعمر وعثمان بعد ذلك. علي في ابن كيصلي الجمعة والجماعة يثبتون أنه ما كانش يصلي من وراه علما أن الإمام الخليفة ديال المسلمين هو الإمام ديال الصلاة هو الإمام بكل شيء. فكيف علي يصلي من مور أناس خونة أو مسلم أو شيء من هذا القبيل؟ إنما ثبت بالنصوص أن علي كان يصلي وراء أبي بكر، كان يصلي وراء عمر وراء عثمان وراء الخلفاء الثلاثة ومدحهم كما سيذكر. وولي أمور المسلمين في خلافة الرجال الثلاثة رضي الله عنهم كان علي، بس أنه كان يتولى الإمارة ويتولى أمور المسلمين في خلافة أبي بكر، خلافة عمر، خلافة عثمان. معنهم أنهم كانوا يأمروا على الجماعات وعلى المعارف والجهات إلى غير ذلك. فكيف يقبل الإمارة تحت إبرة رجل خائن أو مرتد؟ وولي أمور المسلمين في خلافة الرجال الثلاثة رضي الله عنهم ولو كان أمام علي رضي الله عنه نفس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد الخلافة في بيته أو لأفراد بعينهم لما قعد الإمام علي على الجهل بهذا الأمر ونصرة صاحبه. قال لو كان علي عنده شيء نص لكي ينص على أن الخلافة عند واحد معين عنده هو ولا عند شيء واحد آخر، بينما علي يسكت على هذا النص من يسكتش عليه أبدا لا يسكت عليه، لأن عرف بشجاعته وعرف بنصرته للحق وعرف بدفاعه عن الحق وأهله. قال هذا ويتعين على بارسي المذاهب والفرق أن يدرك أنه بالمستوى الذي كان يتصور من علي في المطالبة بأمر دعا إليه الرسول في موضع جليل كالخلافة، فإن الخليفة أبا بكر ما كان سيعرض نفسه أو يقبل الخلافة لو كان منصوصا عليها لغيره. الواجب على اللي يدرس الفرق واللي يدرس المذاهب والطوائف فكما أنه يجب عليه عرف أن لو كان هناك نص ما يمكنش العالي يصلى عليه، كذلك ما يمكنش أبو بكر لو كان عارف أن هناك نص ما يمكنش يتعرض نفسه ويقدم الخلافة وهناك نص أنها لغيره لا له. نعم. ومن هنا كانت العلاقة أي حيث لا نص، ومن هنا كانت العلاقة بين علي بن أبي طالب وأبي بكر وعمر وعثمان طوال خلافة كل منهم على خير ما تكون العلاقة بين صفوة من أصحاب رسول الله. لذا خلافة من هذا حيث لا نص ولا شبه ولا شيء من الأشياء، كانت العلاقة بين علي وأبي بكر في خلافته، بين علي وعمر في خلافته، بين علي وعثمان في خلافته، كيف كانت هذه العلاقة؟ في أحسن ما يكون، في أحسن ما يكون. لهذا إخواني ضربنا نصا من النصوص الثابتة الصحيحة التي تثبت صراحة أن الخلافة والإمامة ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهناك نصوص أخرى تنص على هذا سنتعرض إليها في الحلقة المقبلة إن شاء الله، كما تعرضنا لكلام لأئمة العلم من الفريقين، فريق أهل السنة وفريق الرافض، ورأينا أن الكل يصبو إلى ماذا؟ أن الكل يصبو إلى أنه لا خلافة أو لا نص على خلافة علي بن أبي طالب مباشرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما ورد في ذلك إما صحيح في كتب أهل السنة وزيدت عليه أكذبات وتأويلات يرفضها الإسلام ويرفضها ترفضها العلوم الشرعية، وإما أحاديث مكذوبة لا أصل لها كما أعطيتكم النموذج عن ذلك الدكتور الذي صاحب الشيعة الصحيح. سأتوقف عند هذا الحد. والأخ يسأل سؤال يقول متى ظهر الرافض؟ لعل الأخ محضرش الدرس السابق، لعل الأخ سائل محضرش الدرس السابق. الدرس السابق قررت عند التعرض للمصطلحات أن الروافض ظهروا وأطلق عليهم هذا الاسم في عصر زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وذكرت سبب لذلك كما ذكره أهل العلم أن هذا الإمام كان يرى الخروج على أئمة الجور والظلم، فبايعه شيعة الكوفة على أن يخرج على يوسف بن عمر الثقفي ولي هشام بن عبد الملك، يعني على الكوفة. فلما استعد للخروج ومعه جيش كبير من شيعة الكوفة، تركوه حتى لم يبق بينه وبين عدوه إلا القليل، طلبوا منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، أن يتبرأ من الشيخين وأن يلعنهما. قالوا له من نصره حتى تتبرأ من أبي بكر وعمر وتلعنهم؟ عبد نصره. فقال هذا الإمام زيد، قال والله لا أقول فيهما إلا خيرا، وما سمعت أبي يقول فيهما إلا خيرا. فرفضوه وتفرقوا عنه جماعة كبيرة. فقال لهم أعتقدتموني يعني الآن هذا الموقع هذا يعني تفرقوني، فسموا وأطلق عليهم الروافض لرفضهم لإمامهم وخذلانهم له، ولم تبق معه إلا شرذمة قليلة هي التي سميت بالزيدية، هي التي سميت بالزيدية. وقلت أن هذه الطائفة الزيدية في أصولها كانت أقرب طوائف الشيعة إلى أهل السنة، لكن الآن لم توجد هذه الطائفة، بل تأثرت بعقائد الروافض وأصبحت تتبرأ من الصحابة وتكفر الصحابة، ومنه الجارودية وما إلى ذلك من الطائف والفرق. نعم. إذا أما الأخ يقول وأعطنا عنوانا لكتاب يتحدث عن الموضوع واسم المؤلف، جزاكم الله عن أحسن الجزاء وعن تجزاء. إخواني، الكتب التي تتحدث عن الروافض هي في الحقيقة كتب كثيرة جدا. فمنها كتاب الإمامة لأبي نعيم الأصبهاني الذي علق عليه الدكتور الفقيه، كتاب عظيم وهو مطبوع طبعة جديدة لكن توجد قليل في المكتبة. كذلك من الكتب اللي سمعته دراسة في الفرق ومن جملة هذه الفرق الشيعة، لكن عقد فصلا فقط الرافض. ومن الكتب التي في الموضوع كتاب أو كتب أقول كتب إحسان إلهي ظاهر عليه رحمة الله، وله كتب متعددة في هذا الموضوع. له الشيعة والسنة، وله الشيعة والتشيع، وله الشيعة وأهل البيت، وله الشيعة والقرآن. هذه كتبه التي أعرفها وحصلت على بعضها. ومن الكتب التي عالجت الموضوع ولم يوجد مصدر كهذا المصدر، منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مطبوع 9 مجلدات، وجاء إليه الإمام الذهبي تلميذ من تلامذة شيخ الإسلام، واختصره في جزئين، وجاء إليه محب الدين الخطيب وعلق عليه تعليقا جيدا وزاد عليه زيادات مفيدة للغاية. فنطلب من الله عز وجل أن ييسر سبحانه وتعالى أن تطبع هذه الكتب وأن تنشر. وهناك إخواني كتب يعني كثيرة، كتب كثيرة التي تعالج هذا الموضوع، كما هناك رسائل صغيرة مثل حتى لا ننخدع بالخميني، رسالة حتى لا ننخدع بالخميني، فذكر مؤلف الرسالة عقائده في أئمته وفي التشيع وفي الصحابة وفي كذا وكذا، وعقائد ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكرسالة كذلك الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب، خطوط العريضة لمحب الدين الخطيب، وبخصوص تحدث فيها عن الذين يدعون للتقارب بين السنة والشيعة، فيناقش هذا الموضوع ويقول هل يمكن لحال أن يكون هذا التقارب. هل يمكن لحال أن يكون هذا التقارب ويذكر عقائدهم ويقول هل يمكن لمن يعتقد هذه العقائد ويدافع عنها يمكن أن نتقارب معه وهو لا يتنازل عنها لحال يمكن أن نتقارب معه؟ اللهم إن تنازلنا عن مبدأنا وعن ديننا وعن عقيدتنا. وقلت إخواني هناك كتب متعددة بعضها موجود وبعضها لا يوجد، فنطلب من الله عز وجل أن كذلك هناك أشرطة كين عقيدة السنة الشيعة للشيخ الدمشقي له شريط جيد الله، وكذلك هناك أشرطة متعددة في هذا الموضوع التي تزيف المذهب والعقائد الشيعية، كذلك هناك مناظرات كمناظرة الشيخ العباسي الذي عقدها مع إمام أئمتهم في مؤتمر عقد أظن في إيران، وكذلك مناظرة للشيخ سلمان العودة حفظه الله أجراها مع شباب روافد في أمريكا، كذلك مناظرة للشيخ تقي الدين الهلالي ناظر رافضيا في خراسان، كذلك هناك رسائل للشيخ عبد الرحيم البلوشي وهو يفضح عقائد الروافد خصوصا المعاصرة وما يفعلونه لأهل السنة في إيران خصوصا بعد الثورة المباشرة، وهذا الإمام هذا الشيخ يعني أنجاه الله عز وجل من الاغتيال، فكان مخطط له الاغتيال ضمن مجموعة من العلماء بعضهم نفذ فيهم الاغتيال كما قلت لكم كالشيخ مفتي زادة وسبحان وغيرهما من الأئمة، وهذا أنجاه الله عز وجل وهيئ الإسلام وأنجى يعني فر بنفسه، فله منبر يسمى برابطة أهل السنة والجماعة في إيران، ولا شك أن الكثير من الإخوة يتصل بهذا العنوان عبر جهاز الإنترنت فهو يتحدث عن مسائل يعني كثيرة هناك. على كل حال هناك كتب كثيرة فنطلب من الله عز وجل أن بعضها قد يكون الحصول عليه بعسر، نطلب من الله عز وجل أن يسر فيها الأسباب. أما إخواني عن هذا الغلاف وجدوا شيء أخ سيد زنطان لا يعرفه لا أدري ما لا غلاف بين القرآن بين المصحف. عن رجل يغسل هذه الأموال التليفون لما قفلت الإنسان وتلفون جلوب لما قلت لي ماذا قال لي أنا أجلس معه وهو عندي مقدس هذا حال القرآن إخواني هذا حال القرآن عندنا يليد لو يكون هذا الرجل خطأ صدر منه بخطأ ولما ينصح يقبل نصيحة يليد يكون هذا فلا كان معذور المشكل أنه لما ينصح يصمم يقول أنا أجلس عليه تعلمون إخواني الحكمة من داس المصحف أو من أهانه أو من تعرض له بالإهانة فتعلمون حكمه، لكن لا تشهدوا من هذا أني أنزل هذا الحكم على هذا الشخص لأن هذا ليس ما هو إلا غلاف فيه القرآن الكريم وفيه الكلام، فهذا يدل على أننا القرآن الكريم مبقاش عنده ميزة في ضمائرنا وفي عقائدنا، كان القرآن كأسطورة نحتاجها عندما احتاجها عند موتانا، احتاجها عند التبرك، احتاجها عند تلاوة الطريق التي نريدها، أما عند الاحترام وأما عند العمل به وأما إذ الدعوة إليه فهذا غاب من إخواني نصيحة للجميع نحاول أن نتربى على احترام القرآن كما نحاول أن نربي أبناءنا وفلذات أكبادنا على احترام القرآن الكريم. هذه القضية هذه تقع كثير سبق خطبة من الخطب يعني أو في يوم جمعة من الجمعات عشان يعني نصحت الإخوة أنا حيث دخلت المسجد أنا داخل المسجد كم جبار جريدة نزل الحيط الأحذية نزل عليها من فوق الصلاة نزل عليها من فوق ونشك أن الجريدة ولو حتى كانت سياسية ترى كانت تتحدث على الأمور السياسية لا علاقة لها بالإسلام شيء من هذا الثاني فهي نشك أنها تكون فيها على الأقل أسماء الكاتبين أسماء الكتاب وتجد أسماء للكتاب عبد الله عبد الرحمن محمد محمد إلى آخره ستجد أن أسماء الله عز وجل تدار الأحزاب تضع تحت الأنعلة إلى آخره وهذه مشكلة وهذه القضية كما تتوقع الآن تتوقع حتى في الحملات الانتخابية الحملات الانتخابية تجد المرشح أو المرشح مسلم الدعاة من العلماء يعني يعمل الأوراق ويعمل فيها اسمه عبد الله عبد الرحمن أو عبد كذا أو عبد كذا ويعطيه الأتباع دياله ويصيروا كده يسرشوهم حتى تبن في الزنخ الأقدام طلع لهم الأقدام أين قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى نزه اسم ربك الأعلى فاسم الله عز وجل يجب أن يكون منزها أن يكون مقدسا أن يكون في أعلى قمة فلا تقديس لشيء بعد الله بعد كلامه سبحانه وتعالى إذا لذا إخوان النصيحة التي أريد أن أوجهها للإخوان حولوا وعي ولدنا نعلم ونربي ولدنا اشتروا القرآن قولوا لهم هذا كلام الله مش كلام الله هذا كلام الله ولا بد أن نحترمه ولا بد أن نقدسه ولا بد أن نرفعه ما نتعذروش بشيء بشي إساءة أبدا ونطلب من الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون قوله ربنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه سبحانك ربنا عز وجل السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.